حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في المسافر يضحي, أي أن المسافر له أن يضحي كما أن المقيم له أن يضحي, وليست الأضحية مقصورة على المقيم, بل حتى المسافر الذي هو غائب عن بلده له أن يضحي, له أن يضحي, وله أن يضحي في بلده وأن يضحي في غير بلده. يضحي في بلده بأن يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية في يوم العيد وأيام التشريق, وأيضا هو في بلده البلد الذي هو مقيم فيه سواء كان مقيما في بلد أو يعني كان في الطريق له أن يضحي, لأنه لا مانع من ذلك. وإذا حضر العيد والأيام التي بعده فالإنسان يضحي سواء كان في بلده أو في غير بلده, وسواء كان مقيما أو منتقلا مسافرا. وإنما نص على المسافر لأنه قد يظن أن الإنسان إذا كان مقيما أنه يضحي, وإذا كان مسافرا ليس كذلك, فبين أن السنة أن الإنسان يضحي سواء كان مقيما أو مسافرا, سواء كان مقيما أو مسافرا. وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة. ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه حصل منه أنه ضحى, وكان ذلك في صغر, وكان ذلك في صغر ليس في إقامة, وقال يا ثوبان أصلح لنا هذه الشاة, يعني أنه يعني يطبخ منها أو يعني يهيئها يعني لعدة أيام. ولهذا قال, ومعلوم أنه كان قبل ذلك كانوا يصلحون ذلك بالتشريق, يعني تشريق اللحم وتقديده وذر ملح عليه يعني بحيث ييبس ولا يعني يحصل له نتن ورائحة خبيثة. قال فلم يزل يطعمه حتى وصل المدينة, وهذا هو الذي يبين أنه كان مسافرا, أنه حتى وصل المدينة يعني أنه كان مسافرا, وأنه كان يطعمه في الطريق, وأنه كان يطعمه في الطريق حتى وصل المدينة, لأنه كان يعني يصلح الطعام ويقدم الطعام, وكان يطعمه من هذا اللحم الذي هو لحم الشاة حتى قدم المدينة. فهذا يدل على أن المسافر له أن يضحي, وعلى أن الإنسان يعني له أن يأكل من اللحم ويدخر, أنه يأكل ويدخر, لأن هذا الذي أكله حتى قدم المدينة مدخر, ما أكل في يومه وفي وقته, بل ادخر منه فصار يأكل حتى قدم المدينة ويطعمه منه حتى قدم المدينة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن حماد بن خالد الخياط. عن حماد بن خالد الخياط وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة صدوق له وهو صدوق له أهام, أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزاهرية. عن أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم البخاري في جزء القراءة البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وعليه فهل يجوز للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية في مكة؟ نعم, يمكن يعني يضحي ويهدي, يمكن يضحي ويهدي, ولكن ما هو ذبيحة واحدة تكون هديا وتكون أضحية, وإنما الأضحية شيء والهدي شيء آخر, بمعنى أنه يذبح ذبيحتين, ذبيحة تكون هديا وذبيحة تكون أضحية. ولكن الذي ينبغي في مثل مكة من ناحية كثرة اللحوم, ويعني الإنسان إذا كان يعني يتولى ذلك بنفسه ويوصل اللحم إلى من يستحقه أو يعطيه للجهة التي تقوم بذلك لا بأس, وأما كونه يتساهل ويتهاون يعني في إيصال اللحم إلى من يستحقه فالأولى له أن تكون الأضحية في بلده, لأن بلده يعني تكون الحاجة فيه إلى اللحم حاصلة, بخلاف مكة فإن اللحوم تكون كثيرة. ولكن إذا كان الإنسان سيقوم بكونه يعطي للشركة أو للجهة المسؤولة إذا كانت تقبل هذا وهذا يعطيها اللي هو البنك الإسلامي, أو أنه يتولاها بنفسه بحيث يطمئن ويتحقق بأن اللحوم وصلت إلى من يستحقها لا بأس, وأما إذا كان ليس لا يحصل منه ذلك فإن كونه يجعل الذبيحة في بلده اللي هي الأضحية أولى من كونه يجعلها في مكة.